وسط بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، في أوائل الخمسينات ظهروا حاملين في داخلهم إرهاصات وغليانات وتفجرات وتدفقات تجديدية كثيرة جدا. كانت أحلامهم مش إنهم يقدموا مزيكا زي اللي هم سمعينها، لكن كانت أحلامهم إنهم يقدموا مزيكا زي اللي هم عرفوها وتعلموها وشافوها في الدنيا. كانت أحلامهم إنهم يشيلوا موسيقى الأمة العربية وبلدهم طبعا على وجه التخصيص لبنان ويطلعوا بيها الى مصاف العالمية، وعملوا ده بدرجة كبيرة، مفيش كلام. اتعرفوا وعرفوا الموسيقى اللبنانية للدنيا بحالها، وغيروا وجهة نظر الدنيا، او كانوا من غيروا وجهة نظر الدنيا في موسيقانا العربية. طبعا بتكلم عن الاخوين رحباني. محاولات الأخوين رحباني منذ بداية ظهورهم كانت محاولات متفردة ومختلفة وفي اتجاهات قد تبدو متباينة ومختلفة، ولكنها في الحقيقة بتوصلهم لنفس النتيجة في الآخر، يعني أقصد لنفس الخط الرئيسي اللي هم عاوزينه في الآخر. يعني تعالوا نمسك كده محاولاتهم بشويش وباختصار. عملوا ثنائي اسمه فيروز وحنان، لو نذكر أغاني زي تعالى تعالى كفاك دلالة وسمراء مها والقلب لها، يا حمام يا مروح بلدك بتغني، بعض الأغاني اللي غنتها فيروز لوحدها واللي غنتها حنان لوحدها، إلى أن استقر قرارهم على فيروز لكي تكون لقيتهم اللي هم كمان غاصوا في سبيلها في بحر النغم. استقروا على فيروز، واستقروا او لحد المرحلة دي ما كانوش استقروا لفيروز على خط غنائي. فيروز اللي متعلمة الغناء الفرنجي واللي عندها فكرة لا بأس بها عن الغناء العربي، هم معلوماتهم كثيرة جدا عن الغناء الفرنجي، وشاددهم جدا سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وامثالهم من الملحنين، ملحني الغناء العربي يعني، لقوا بعض في بعض او مع بعض، وابتدوا المشوار. ابتدوا المشوار في اتجاهات مثلا خواجاية قوي، يعني لو نفتكر يا بلالة لالة مثلا، لو نفتكر يسعد صباحك، لو نفتكر مجموعة الاغاني اللي طلعت في اول الخمسينات بتاعت فيروز، البيو حتى كان ناجح ياميها مزيكة البيو تتتم تتتم تتتم، دي كدوا عملوها مزيكة بغنى لفيروز، الى ان ابتدوا يعملوا الاوبريتات، الى ان قادتهم الاوبريتات الى المسرح الغنائي اللي ابتدى مع معرض دمشق يمكن سنة 60 او 61 مش متأكد الحقيقة، لما ابتدوا يقدموا بياع الخواتم والقدام مع مسرحياتهم المختلفة اللي سمعناها، الى ان وصلوا لذروة أعمالهم المسرحية والغنائية، والتقط القمم كثيرا ووزعوا شغل الأستاذ عبد الوهاب مثلا، ومش بس الفيروز والعبد الحليم، وعملوا هم ألحان لناس كتير من ضمنهم السيدة نجاة مثلا يعني. وانتهت المسألة بأنه اتعرف أنه هناك رحبانية وهناك لهم وأنهم لهم ميل خاص واتجاه خاص مبدع تجديدي واضح وقوي. العمل اللي هنقدمه للرحبانية النهاردة الحقيقة ما فيهوش فيروز، وده من أعمالهم برضو اللي مش كتير قوي اللي ما فيهاش فيروز. العمل ده بيستعرض نواة الفرقة الشعبية اللبنانية، يمكن الإضافة الوحيدة من الخارج عليهم كانت السيدة نجاح سلام، لكنه عرض آخر لطريقة تفكير وهنا لازم اقول عاصي رحباني باعتباره كان نقول حجر الزاوية في الفكر الرحباني، سواء كان من ناحية الكلامية او من ناحية الموسيقية. هذا الاوبريت اسمه ساعات الهوى، واتعمل في اوائل الخمسينات، يعني نقول 54 يمكن 55 حاجة بالشكل ده. الاوبريت بيمشي على فكرة افتراضية، وجود قرية افتراضية، قرية يوتوبية كده، قرية بتاعتهم هم، يعني قرية بلا شر تقريبا، الناس فيها كلهم طيبين كده حلوين، ولاد حلال بيزرعوا ويجنوا ويناموا ويغنوا ويغنوا ويناموا ويقوموا يزرعوا، ضاحكين مبتسمين والحمد لله. عندنا حبيب وحبيبة، الحبيب فارس وهو المطرب نص شمس الدين، والحبيبة سلمة وهي المطربة نجاح سلام. خلوا بالكم من اختيار الأسامي، اختيار برضو موحي بجو بدوي بره الزمن كده بشكل عام، فارس وسلمة، وفي في فارس شهامة كده، وفي في سلمة أنوثة عربية. فارس وسلمة زعلانين من بعض، هي بتشك فيه ان هو فات على بيت جارتهم رغى معاها شوية قدام البيت، وهو بيقول لها والله ما حصل. ده طبعا استعراض لقصة الأوبريت قبل ما تخش عليها يعني. المهم بنبص على القرية وهي في لحن من ألحان العمل الجميل الجميلة، وبينتهي بانه بيتفق الفلاحين على انهم بيقول لهم خلصوا شغل يلا بقى، ده يظهر مقاول الانفار ولا حاجة تشابه ذلك يعني، خلصوا شغل بقى ويلا نتكل على الله عشان نروح نغني بالليل نعمل سهرية. المهم بنسيب دول في حالهم ونروح لوردة. وردة بنت القرية الطيبة الرومانسية اللي بتقول عن نفسها انه القمر والنجوم واخديني يرسموا لي صورة في اخر الاستعراض. بتقابل فارس البطل بتاعنا مالك، يقول لها زعلان سلمة زعلانة مني. المهم يعني في اخر الامر بتروح تعمل حيلة على سلمة، تقول لها ده فارس ساب البلد وسافر. فتقول لها خبرة بتسافر، ده انا كنت قصدي ادلع عليه ولا كنت زعلانة ولا حاجة. تقول لها طب لو جالك، تقول لها ولا حاجة هغطيه برمش عينيا وكده. يجي فارس ويشترك معا في غنوة حب جميلة جدا في اخر العمل اللي هي غنوة بحبك يا هالاسمر. ما اعتقدش ان احنا ستصادفنا مشاكل مع اللهجة اللبنانية، مشاكل كثيرة على الأقل يعني مع اللهجة اللبنانية، بعد أن سمعنا فيروز كثير، وسمعنا نصر شمس الدين كثير، وسمعنا وديع الصافي طبعا كثير، وسمعنا ناس كثير قوي، الست نور الهدى وست نجاح شخصيا يا ما غنت لنا لبناني برضو كلنا. فكل ما اتصور انه هتقابلنا مشكلة هحاول اقول ده، ولو ان انا قابلوني كلمتين انا شخصيا ما عرفتهمش، انما يعني ما هدوش البنى يعني، ما حصلش مشكلة الحقيقة فيهم. المهم اذا نحن مع ضيعة او قرية افتراضية يغلف العمل كله جو رومانسي. هذه الضيعة بلا موسيقى خاصة، هو حر يخلق الموسيقى اللي تعجبه، هو حر يتفاعل بالشكل اللي يريحه، يستعمل الآلات اللي تريحه، عمل لنفسه ما قد نستطيع تسميته بالفانتازيا، خلق جو خاص به وقام بتغليف هذا الجو وصنعه بالشكل اللي يريح له خياله. مفيش حاجة بقى يعني، أنا مش بقول أنا في قرية من قرى الصعيد المصري وأقوم مضطر أجيب ربابة ومضطر أجيب مزمار ومضطر أجيب مأرزنات ومضطر أجيب كذا وكذا وكيت وكيت علشان أخلق جو يشبه جو الصعيد. لا، هو هنا حر بقى، عمل قرية بتاعته هو، ناسها كده زي ما هو عاوزهم، أشكالهم زي ما هو عاوزهم، كل حاجة في القرية تخصه هو، وبالتالي أصبح من حقه أن يستعمل أي شكل من أشكال الموسيقى يرتئيها، وأي شكل من أشكال أو أي نوع من أنواع الآلات يحبذها. عشان كده هنلاقي البداية، احنا طبعا هنخش على جزء جزء يعني، بالتأكيد مش هسيب العمل يقول لوحده معاكم، هنخش سوا جزء جزء. هنخش الجزء الاول بنلتقي بالخلاف ما بين وردة ما بين سلمة وفارس. مفيش مقدمة طويلة ابدا، اول ما بنصادف صوت التشيلو او التشيلوهات بيقول ترا، وبعدين كلارينيت بيقول ترم، وفلوت بيقول ترم، وبيانو بيقول برضو ترم حاجة كده، ويروح داخل هو يقول لها استني ما تقفليش الشباك، بيدور ما بينهم الحوار بتشرح فيه سبب الزعل. المهم أثناء هذا الحوار لاحظوا بقى التفجرات اللي عمالة تحصل، السلالم بتاع الوتريات اللي ما بتونش من اول ثانية، لما بتغضب هي وتتحمق عليه هتلاقوا الوتريات بتحتد وبتغلفها جامد جدا، وهو بيهدي فيها بتلاقوا الوتريات بتستهدى بالله وتعمل له جمل طويلة جنب منه هي والخشب. المهم يعني بتزعل منه وبتقفل الشباك وبيظل هو لوحده، بنسمع صوت التشيلو والآلات الخشبية كنوع من الدليل على الوحدة. هتلاحظوا ترم ترم كده من وقت الوقت، الملل والوحدة والشعور بالأسى كل ده موجود. بيقول الموال بتاعه شباكنا ما عاد يسأل لا تسكر وهم الأرض حملنا، الشباك حملنا هم الأرض. شوف هم الأرض دي حلو والله، مشي يا قلبي امشي معايا يا قلبي، هنمشي من هنا ما دام زعلت. شو بعد قلنا يعني ايه اللي هيفضل لنا اذا كانت زعلت؟ هنسمع من الاول الى هذه القطيعة المفتعلة ما بين فارس وسلمى. وقفي لا تسكر الشباك، هيكل شي كان بده يزول على طول على طول على طول. سلمى اسمعي ولا يكون عندك بحب ظنون، حبك يا غيم الطيب والفتوات جنون. وحياة عينك ما حكيتها طيب شو أخذت عبيتها، هيدي دربي وما ميلت ما تروح عديتها وخليتها. سلمى يا عيني يا أحلى غني، من ورا كلمة جارتنا رح تزعلي علي. مش رحتنا هكملك ولا رحتنا بدي قلك، مهما تقلي بدي انسى، هيجي بتنسي بدي انسى. هالشباك اللي طليتي منه ايام وغنيتي خم الك روح عملها قلبي يا فارس ما بقى يهوان. وان كان هالشباك بدي حلو رح تذكر رح تذكر الشباك. شباكها ما عاد يسأل لا سكر وهم الأرض حملنا، مشي يا قلبي نروح من هالحي ما دام زعلت شو بعد إلنا. زعل عم فارس والمزيكا زعلانة زي ما انتوا شايفين وحتشوفوا لسه. بننتقل معاهم بعد كده مع الرحبانية الى استعراض الفلاحين. نشوف بقى القرية اللي احنا فيها دي فيها ايه بالظبط. زي ما اتفقنا هي قرية بلا خواص تميزها شخصية، قرية من دماغهم هم احرار فيها يحطوها زي ما يحبوا يعني. يعني محدش يقول بينه وبين نفسه ايه ده دي الحان قرى ولا فلاحين ولا حاجة، لا لا هي قرية افتراضية يوتوبية شديدة الخصوصية رحبانية الطابع جدا. شفتوا نجاح سلام وهي بتقول له فارس روح دي الحتة الجميلة اللي قالتها دي، شفتوا الكسرة اللي في صوتها اللي حطها الزعلة اللي حطها دي. طبعا واضح انهم كانوا لسه لحد اللحظة دي مش لاقين شخصية ناصر شمس الدين صاحب المواويل الفولكلورية اللبنانية الشهيرة. هو واضح انهم بيمولوله لحد دلوقتي لكن مواويل على فرنجي شويتين، لسه بيحسسوا حوالين شخصيته مش عارفين يقولوا هو ايه، هو يقول ايه احسن، يبقى احسن فين. واضح انهم مرتبطين، واضح انه هيبقى بينهم تعاون لكن مش معروف الى اي مدى وفين بالظبط، فين احسن حتة مصر شمس الدين. المهم بنطلع مع الفلوهات والاكورديون، ويا للعجب استعمال الاكورديون في الاوبريت ده يا جماعة فعلا شديد الغرابة والجمال. الأكورديون مستعمل كآلة خشبية، كآلة كإحدى آلات الخشب في الأوركسترا، استعملوه ساعات علشان يبنوا بيه إيقاعات، واستعملوه ساعات علشان يقولوا بيه جمل طويلة، واستعملوه ساعات للمساندة. ثلاث أهداف لاستعمال الأكورديون. الحقيقة من المرات القليلة قوي اللي أشوف فيها للأكورديون هذا الاستعمال الدقيق، دقيق جدا يعني، يعني ماشيين في كتابة في ورق الأكورديون صحيح بميزان الذهب يعني. مع الشلوهات بيتبني العرض الجاي، المقدمة انتقالية علشان نروح للفلاحين، شلوهات والأكورديون الغليظ. خلوا بالكم بقى، دي لذيذة الحكاية دي، هنشرح فيها لعبة ظريفة جدا، هم عاملينها لنا ببساطة والحمد لله. عاملين شلوهات والأكورديون لوحدهم، هنسمعهم بيقولوا نغمة ميلودي لوحده، بعد كده بتخش عليهم نغمة معارضة من اللي بنقول عليهم في الكتابة الكمانجات السيكوندو أو الكمانجات نمرة 2، لأنه ممكن الورق يبقى مكتوب للكمانجات 1 و2 و3. ليه قلت 2 قبل 1؟ لأنه 1 اللي هو البريمو كمانجة عادة بيتكتب له الشغل الأصعب، والشغل الأصعب هنا هنلاقيه داخل في المرحلة الثالثة. إذن هنسمع ثلاث حاجات، هنسمع أكورديون وتشيلو، وراهم الكمانجات نمرة 2، وراهم الكمانجات نمرة 1، ولكل شخصيته إلى أن يكونوا ما أفضل تسميته الغابة الأوركسترالية، لحد ما يوصلونا المقام. على فكرة احنا كنا فريمينير او نهوان بالري زي ما اتفقنا، وطبعا في هذه الاعمال كل جزء ممكن يبقى بمقام، مفيش مشكلة بقى، مفيش وحدة مقام ممكن تربطني داخل العمل، يعني الملحن حر يعمل زي ما هو عاوز يعمل. بنروح للحن العمل اللي هو ايد بتساعد ايد، فلاحين بيغنوا، بنحس ان احنا في غيط رحباني برضو، غيط شديد الخصوصية، اللي بيزرعوا بيجنوا شيء التينات على المش عارف ايه، بنستعرض تينات اللي هم جمع التين طبعا بالتأكيد، بنستعرض نماذج من الفلاحين، واحدة بتعيط يقولوا لها مالك، تقول لهم هجموا علي العنزات، جو فلاحين كده. فاكرين مقولة ماري أنتونيت ما قالوا لها الشعب ما كلش عيش، قالت لهم طب ما ياكل بسكوت، فلاحين بسكوت كده كلهم دول اللي انا سامعهم، انما الزاز برضو على الاحوال. لاحظوا التقطعات او التقطيعات الدرامية الصغيرة اللي ما بين ابو كريم اللي هو الخولي او مقاول الانفار وبنبيل الفلاحين بتوعه، يقولوا له يقول لهم ما تعبتوا، يقول لهم لا هنكمل كده، الجو المقطع الصغير اللي بيساعد على تنمية شكل درامي راقص. لاحظوا تأثير سيد درويش عليهم في الغنى الجماعي، ايد بتساعد ايد، اللي هو ماسك حاضن الفقرة الجاية اللي ممكن نسميها مجازا أنشودة العمل أو استعراض القرية. نكمل؟ No. انت ليش عم تبكي؟ هجم علي العنتر. يلا ابتدوا هالميلة بدنا نغني الليلة ما تعبتوا منكمل شو يا ابو جميل بتقدم لينا وردة، هذه الشخصية شديدة الرومانسية اللي جاية تصلح بين الحبايب الزعلانين. المهم قبل ما نكمل مع الحدث برضو تعليقا على ما فات، يعني شفت طبعا التألفات الكورالية اللي كانت محطوطة، يعني ناس البنات بيقولوا ايد تساعد ايد مفتوح، الولاد ايد تساعد ايد تحت تحت تحت تحت سلم بينزل. مجموعة التألفات اللي تمت طبعا وقتها كان ده جديد جدا على الودن العربية، وابتدى يعمل نوع من الغلاف السوليفاني المميز لشغل الرحبانية، بقت تريد مارك، بقت ماركة، نبص كده نقول بوب دول رحبانية على طول، ما فيهاش هزار يعني. كمان كان في ايه مهم في المسألة، الدواليم الكروم اللي معناها يعني اللي هي مزارع العنب نقدر نقول. في ايه؟ لا ما اعتقدش في حاجة تانية. المهم وردة بتعلم بانه فارس وسلمى زعلانين من قصة الحب، قصة الطيش بتاعتهم، يعني بتقول هي على قصتهم، قصة حب وقصة طيش، وبتقرر انها تروح تشوف فارس اللي قاعد زعلان على حاله وبيغني غنوة زي الحرير، غنوة ناعمة جدا. وبرضو هنا بقول لكم ما كانوش لسه عارفين امكانيات نصر شمس الدين، لان هو وهذا النوع من الاغاني الحريرية مش لافقين في بعض. المهم نخلي بالنا من الوتريات الجميلة جدا، ضفيرة الوتريات اللي بتغطي هذه الاغنية او اللي ماسكة كل الاغنية، ونخلي بالنا من الاكورديون، خلي بالنا من الاكورديون الايقاعي اللي عامل نوع من التوقيع اللذيذ جدا، والجيتار علشان يخلق جو طبعا زي ما اتفقنا جو رومانتيكي ناعم قوي قوي قوي. بتنتهي هذه الاغنية بانه وردة بتتدخل وتقول له انا هروح اصالح حالك، ما تسيبني بس ما يهمكش انت وانا هروح اصالح. المهم نكمل. فارس وردي مش زعلان يا وردي قلبي مليان سلمى زعلاني سلمى وما بيرضيها شو مكان مأكد غيري شو غيري وما عم تقبل حكيها سلمى بالحب صغيري لازم تضل تداريها هلأ شو رح أنها دخلك كيف بحكي معها عشي بمرق صوبة وبقررها بشطارة وانت بتكون مخبى ناطر مني إشارة عشي العشي عشي العشي عشي إذن وردة ناوية على نية رايحة لسلمى دلوقتي في الجزء الجاي ومفروض إنها بتقول لها إنه فارس سافر مش القصة عبيطة يا جماعة يعني لو مسكتوها كقصة كده كدراما موضوع عبيط جدا لكن اللي وراه هو اللذيذ طبعا في اللي فات لو شفتوا دخول وردة أولا أنا نسيت تكمل سلسلة المقامات اللي ماسكه المسألة لما كنا في غنوة الفلاحين كنا في الكرد على السي فالسول ماجير وبرضو كلها مقامات معلش شوية هنا نتسامح فيها لو بعد كده الجزء اللي بيغني فيه هو لوحده بنكون في اللا ماجير بعد كده لما دخلت وردة رحنا السي منير ده بس لانه بتسأل كتير احيانا والنبي ما تنساش تبقى تقول لنا المقامات المهم لو لاحظتوا طبعا بعد ما خلص الليلية بتاعته اللي بيغنيها دي الغنوة الهادئة جدا اللي هو بيغنيها وجود وردة كان لازم يتحط له بديل سمعي لو فجأة غنت وردة دي اولا كانت هتحصل مشكلتين التوناليتي او السلم اللي هو بيغني منه عالي عليها جدا ما تقدرش تغني هي منه ثانيا احنا هنتخض يعني كمستمعين بعد ما الراجل قاعد يقول لوحده يا عيني وحزين على روحه وقاعد يعيط فجأة واحدة تقول له فارس مفروض كأنها بتقول له بيخ مفروض يقول يما او الرب مفروض انه يقوله لولا ان تدخلت الموسيقى فعملت نوع من الحجاب السمعي او نوع من البديل الموضوعي للرؤية انه شاف حد خصوصا انها داخلة من مقام تاني وبتركيبة تاني طبعا بيوسع الايقاع لانه ابتدى يبقى حوار بين شخصين ابتدى يبقى فيه سؤال وجواب وابتدى يبقى فيه خطه وخطه مضاده وفكر وفكر اخر يعني المهم بيوسع وزي ما قلنا بيبان هنا الاكورديون كعامل ايقاعي له تاثيره جدا في الـ في الـ في البنى بتاع الشغل ده المهم بتروح سلمى بتروح ورده لسلمى تبلغها بانه فارس سافر وفي الاخر بتاخد منها الاعتراف انها لسه بتحبه ويظهر الحبيب من بين الاشجار علشان يغني هو وحبيبته غنوة النهاية الجميلة جدا اللي هي بحبك يا الاسمر بحبك يا الاسمر الايقاع تانجو لما تيجي الغنوة على فكرة بفتكره يعني تتم تتم تتم تتم كده دي تانجو هي شديدة الرئة واخدة الاطار الاسبانيولي شويتين في التفكير بتاعها يعني لكن هنا انا همني اشاور لكم على يمكن 3-4 نقط الحقيقة اولا اداء نجاح سلام اداء متفوق جدا ابو خلوا بالكم من كلمة وين بتقول لها فارس راح اظن حاجة كده بتقول لها وين خلوا بالكم من وين والالف اللي محطوطة بعد النون وين كده في في في تنهيدة مستترة ورا النون ولاحظوا الاشراقة اللي بتعتلي صوتها لحظة ما بتغني له فارس بديرتنا يقول لها حامل تعب وجروح لحظة الجزء ده وهي بتبتدي تبتسم الى ان تكبر ابتسامتها جدا في بحبك يا الاسمر متفوقة جدا نجاح سلام في هذا الجزء لاحظوا بقى كمية تداخل الوتريات والخشب والنحاس وكل عناصر الاوركسترا مع بعضها في الجزء الجاي جزء بدءا من ما هي بتعرف انه فارس راح شوفوا الحتة دي شوفوا السلالم وشوفوا شكل التشبيكة غريبة جدا الحقيقة ومعمولة باقتدار شديد خصوصا وانه بعدها حتة قطيفة اللي هي غنوة بحبك يا الاسمر دي طلعة ناعمة جدا ورقيقة جدا وهفهافة جدا كده مدغدغة جدا للمشاعر المهم بنوصل للاخر بتاع الاوبريت بنوصل لما قال لها فاكرين في اول الغنوة لاول الاوبريت لما قال لها ما تسكريش الشباك نفس القوس نفس النغمة نفس كل حاجة، بس المرة دي بيقول لها عجلي يلا عجلي يعني سرعي، يلا افتحي الشباك، شباك يعني مالك، كل الزعل والهم بده يزول، هيمشي على طول على طول على طول، نفس البداية. اذا استعمل تكنيك القوس، فتح قوس في اول اوبريت وقفله في اخر الاوبريت، وبرده من الريمينير نفس المكان اللي فتح منه هو نفس المكان اللي بيقفل منه، وبيقفل بطريقة السلم، بس بدل ما يقول ري مي فا سول لا سي دو ري قالها ترى بردد يعني تتا تتا تتا تتا تتا تتا تتا، مشيها تلاتات تلاتات تلاتات، لكن هو سلم في الحقيقة درجة درجة درجة درجة لفوق لحد ما بيصل الى الري اللي ابتدى منها. تكنيك جميل جدا وكتابة واعية جدا وشعور عالي جدا من الاخوين رحباني. ما اعتقدش ان في حاجة تتقال تاني عن هذا الاوبريت غير ان احنا ننتبه جدا واحنا بنسمع الجزء اللي فاضل. نكمل بالليل طفناها وجنات علينا بفيته الحلو صافينا ليك يفرزوا أخضر الغوية بيشهد في أيام الهوى علينا نحن عشقنا هوى ضوى هوانا الكون لون واحد عشني يلا افتح الشباك بالعتب لو بدر الجود على طول على طول على أصدقائي المستمعين، قدمت السينما العربية وبالذات السينما الغنائية يعني العربية السينما المصرية قدمت الحقيقة كتير وكتير للغنوة، مش بس الغنوة الاستعراضية يعني الغنوة اللي بتسمح بأوركسترات وفرق وإلى آخره، وإنما كمان الغنوة الدرامية بشكل عام وحتى الغنوة الفردية. السينما المواقف الدرامية كتير كانت بتخلق جو غنى مختلف جدا عما كان يمكن للإذاعة مثلا باعتبارها كانت وسيلة انتاج مهمة ان تقوم به من اشكال الاغنية. السينما مجال ارحب كان بالتأكيد، وطبعا كان له جاذبيته لانه في نهاية الامر الناس بتشوف اللي بيغني يعني موجود صوت وصورة مش بس صوت. وعلى هذا ففي كتير من الوقت بنلاقي نفسنا محتكين بما حدث في افلام من غناء، يعني مثلا زي الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي كانت في فيلم لحن الوفا. الغنوة دي كتبها الشاعر خفيف الدم الجامد جدا فتحي قورة، ولحنها محمود الشريف الله يرحمه، وغنتها السيدة شادية، اسمها شبكت قلبي وروحي وعيني. شبكت قلبي من اخف الاغاني يمكن اللي اتغنت كلها دما، وفي نفس الوقت من ارقها، مش بس غنوة خفيفة الدم بمعنى انها تجلب البسمة، لا، غنوة خفيفة الدم ورقيقة جدا في نفس الوقت. بصوا كده فتحي قورة كاتب يقول ايه: شبكت قلبي وروحي وعيني عقبال ما تشبك كمان ايدي، خلص المذهب مفيش حاجة تاني. اللعبة هنا طبعا على الشبكة، شبكت قلبي، شبكت دي هنا عاطفية، انما تشبك ايديا شبكة مادية عقبال ما تخطبني، يعني ده المقصود يتقال. فطبعا اللعبة ده ما خفيف على مدى الغنوة، هو ماشي وعارف انه اللي بتقوله بنت صغنونة وخفيفة الدم ولونة وروشة ولذيذة كده، فعشان كده يقول لك ايه وكل كلمة تقولها لي غنوة، لو حتى كلمة ما بحبكيش، شوف اللذاذة بتاع الراجل، مش ممكن خفيف دمه، لو حتى كلمة ما بحبكيش برضو غنوة لذيذ. وفي الكوبليه الأخير يقول لك يا سيدي، يقول لك ايه، يقول لك عوازلي اللي يكرهوني، شوفوا ده واخد من كلام تحت، من كلام الشارع، من كلام الناس، يعني من كلامنا كده اللي بنقوله في بيوتنا، ان شاء الله اللي يكرهوني، برضو محطوطة بشكل دمه خفيف في نفس الوقت شديد الجمال والرقة. اللحن لمحمود الشريف زي ما قلنا هيجنني، هذا الرجل هيجنني في كل حاجة، ماشي، نافع، لافق، لايق، كل حاجة. اللحن ده من الكرب الإيقاع رومبا، وهنا رومبا منفذة بالآلات المصرية يعني الآلات العربية، الطبلة والرق وما شابه، فبنتعمل كده بوم بوم رتتتا بوم بوم رتتتا بوم بوم رتتتا بوم، ماشي كده كل على مدى الغنوة. نظام المقدمة الموسيقية مبني ازاي في الغنوة دي؟ جملة وتترد عليها جملة وتترد تتقال هي شخصيا في وقت الفراغة بتاعتها، يعني ده أصلها كده ده الأصل. ففي مجال مفتوح لأن نقول تتقال رد بآلات تانية. الآلات اللي بترد دي واللي مكتوب لها شيء مختلف هنا في هذه الأغنية هم هي الساكسفون، ساكسفون رفيع وساكسفون غليظ، ساكسفون احد وساكسفون اغلظ. دول نوعين من انواع الساكسفون اسمهم الباريتون والالتو، بيعزفوا مع بعض نفس الجملة ساعات قليلة يختلفوا. لكن هنلاحظ ملحوظة مهمة جدا في الاغنية دي، انها من الاغاني الاولى اللي اتعملت اللي نسمع فيها الفورم. يعني ايه؟ يعني المذهب، الكوبليهات بعد كده تشبه بعضها، مش تشبه بعضها، متطابقة كتابة ولحنا، مش نفس الكلام، لا اقصد نفس التفعيل، نفس الميزان، واللحن هو هو بالحرف. دي من اول الاغاني اللي نقول سمعنا غنوة فورم، لانها زي ما قلنا محكومة ممسوكة من اولها لاخرها مذهب، والثلاث كوبليهات زي بعض بالظبط، مفيش اختلافات ما بينهم. غنى شادية في هذه الأغنية بديع بديع جميل، يبان سهل جدا وهو شديد الصعوبة، ما هوش سهل إطلاقا اللي انتوا بتسمعوه ده، ما هوش سهل جماعة المتصور انهم كلمتين وانفاس قصيرة ومتلحقة إلى آخره، المسألة ما هيش سهلة، بالعكس مساحة واسعة جدا بتغطيها شادية، أماكن غير متوقعة بتروح لها وبتقفز من فوقها، وشكل شعوري متماسك، وهو ده أهم ما في المسألة، خف الدم في الأداء ورقة في نفس الوقت، مش خف الدم مبتزلة، خف الدم رقيقة لذيذة مشرقة ضاحكة. نفسي جدا ان كل من بيحاولوا اليومين دول يتصدوا للغنوة الخفيفة وللاستعراض يبصوا الغنوة بالشكل ده، شوفوا شادية قايلة ازاي، وياخدوا منها ويفهموا منها ويحسوا منها. اصدقائي المستمعين، مع شبكة قلبي فتحي قورة محمود الشريف شادية. عني تبعت سلام